أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر لا